السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نأتي الآن أيها الإخوة في الكلام عن أحكام الوقف إلى قضية التصرف الممنوع في الوقف. من التصرف الممنوع في الوقف بيع الوقف وإبداله ونقله. الأصل في الوقف أنه تحبيس الأصل، يحبس الأصل فلا يباع، فهذا تصرف ممنوع اللي هو البيع. لكن عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، إذا شرط الواقف أن له أو لغيره حق الإبدال، يعني قال في صك الوقفية هذا وقف على الفقراء ومن حقي أن أبيعه أو من حق الناظر أن يبيعه ويبدله بغيره، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ عندنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول يقول إن الوقف صحيح والشرط صحيح، فيصححون اشتراط الإبدال أو اشتراط البيع. والقول الثاني، الوقف صحيح والشرط فاسد، فحينئذ الوقف صحيح لكن هذا الشرط كأنه غير موجود ولا يجوز البيع بهذا الشرط. القول الثالث، لا يصح الوقف أصلا، فيكون هذا الشرط من الشروط المفسدة للوقف. كون يقول وقفته ومن حقي أن أبيع، كأنه قال وقفته ولم أوقفه، صح ولا لا؟ لأن حقيقة الوقف عندنا تحبيس الأصل، فكونك تقول حبست الأصل بأن لا يباع ولكن من حقي أن أبيع، كأنك جزاك الله خير تبغى تصرف الغلة في السنة الأولى السنة الثانية، تصرف إلين أن يبدو لك توقف الصرف، فصارت مآل هذا الكلام إلى أن الإنسان لم يتكلم بصيغة تدل على الوقفية. واضح؟ أي هو البيع؟ البيع قد يكون البيع ويأخذ الفلوس عنده، وقد يكون يقول والله أنا مثلا وقفت هذا الأرض سكن لطلاب العلم، ارتفعت قيمتها، قال لا والله أبروح أجيب لهم أرض ثانية رخيصة وأنا أخذ هذه الأرض، تمام؟ فعلى كل حال هو الإبدال في الحقيقة، لأنه هو البيع هو إبدال، البيع هو مبادلة مال بمال، فإبدال الوقف مثلا أقول والله خلاص ما أبغى هذه العمارة وقف، أنا أبغى هذه لنفسي والعمارة الأخرى سأجعلها وقفا للطلبة، يعني هذا هو وجه المنافاة مع الوقفية، لأن الوقفية الأصل تحبيس الأصل. أما أنه يكون عندي هذا المبلغ وأنا أتصرف فيه وأقلبه من عين إلى عين، فهذا خروج عن معنى الوقفية عندهم، تمام؟ إذا لم يشرط الواقف جواز الإبدال أو البيع، نقول عند عدم تعطل المنافع وعدم وجود مصلحة راجحة لإبدال الوقف فإن إبداله لا يجوز باتفاق المذاهب. ما اشترط، بس شاف قال والله هالأرض ذي أباخذها لي وبحط الوقف في أرض أخرى دون مصلحة راجحة، باتفاق أنه لا يجوز. طيب إذا لم تتعطل المنافع لكن وجدت مصلحة راجحة لإبداله، القول الأول أن الإبدال هنا محرم، وهذا محل وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة. القول الثاني يجوز، وقال به بعض الحنفية واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. صورة ذلك، لو فرضنا أن هذا الرجل وقف عمارة سكن لطلبة العلم، جيد، لو فرضنا أن هذا الشخص وقف عمارة سكن لإيش؟ لطلبة العلم بجوار الجامعة، ثم بعد ذلك إيش اللي صار؟ بعد ذلك انتقل مقر الجامعة من هذا المكان إلى حي آخر، قال والله الآن استفادة طلاب العلم من هذا السكن قليلة، مشوار عليهم، خلاص أنا سأبدل هذا الوقف وأخذ عمارة أخرى في بجوار مقر الجامعة، وأما العمارة هذه بأخذها لنفسي، زين، فصار عندنا إبدال، أو تباع هذه العمارة، أبيع هذه العمارة وأشتري بقيمتها سكن للطلاب بجوار مقر الجامعة، خلاص. هذا هو محل الخلاف، الجمهور يقولون لا يجوز، لأن الوقف حقيقته عقد لازم يقتضي منع إيش؟ التصرف في العين، تحبيس الأصل. والقول الثاني يختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله الجواز. طبعا نحن مثلنا الآن بمثال، النفوس تتعاطف في هذا المثال مع القول بإيش؟ بالجواز، لكن أنت لابد أن تلاحظ أن القول بالجواز وأيضا ترك تقدير المصلحة للناظر قد يؤدي في كثير من الأحيان إيش؟ إلى إشكالات، صح ولا لا؟ يؤدي إلى إشكالات، والنفوس يعني قد تضعف وتغير الشرط إلى ما يدعى أنه أصلح وأنه مصلحة راجحة، ويكون في حقيقة الأمر يعني تضيع للوقف. وهذا أيضا يعني مثل هذا قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع الأوقاف. والله الوقف ذا ما في، الأفضل ننتقل إلى مكان ثاني، انتقلنا إلى مكان ثاني ثم انتقلنا إلى مكان ثالث إلى رابع إلى كذا، قد يؤول الأمر إلى إيش؟ ضياع الأوقاف. ولذلك كل قول من هذين القولين له نظر واعتبار، والجمهور يعني أخذوا بمسألة أن درء المفسدة والحفاظ على أصل الوقف مقدم على طلب المصلحة الراجحة بالانتقال إلى موقف آخر. من المسائل المتعلقة ببيع الوقف وإبداله أن الواقف إذا شرط أن له حق الإبدال تقدم حكمه، إذا لم يشرط قلنا عند عدم تعطل المنافع لا يجوز إلا لمصلحة راجحة ففيه الخلاف. يبقى السؤال إذا تعطلت منافع الوقف، تعطلت منافع الوقف تماما، كما لو بني سكن للطلاب في منطقة، تمام، سكن لطلاب العلم في منطقة، والجامعة في ذلك البلد سكن على طلاب الجامعة، ممكن يكون سكن لطلاب الجامعة والجامعة أصلا في ذلك البلد أغلقت تماما، جيد، وانتقلت إلى مدينة أخرى، السكن جلس سنة سنتين ما في أحد من طلاب الجامعة يسكن، وشرط الواقف أن يكون سكنا لطلاب الجامعة، إيش اللي حصل؟ تعطلت منافع الوقف. إذا تعطلت منافع الوقف فالقول الأول يقول يباع ويبدل بغيره، يباع ويبدل بغيره، فنبيع هذا الوقف ونبدله بإيش؟ بعمارة في البلد الثانية اللي فيها الجامعة، المقر الجديد للجامعة. طيب هل يشترط إذن القاضي في هذا البيع أو لا؟ الحنفية يقولون لابد من إذن القاضي، والحنابلة يقولون إن كان الوقف على الخيرات ونحوها من الجهات العامة فلا يحتاج إذن، فهذا يحتاج إلى إذن القاضي، هذا أمر عام، مثل وقف على الخيرات، وقف على الفقراء يحتاج إلى إذن القاضي. أما إذا كان وقف على معين مثل أشخاص أو أبناء فلان، تمام، فإنه يجوز للناظر الخاص أن يبيعه دون الرجوع إلى القاضي. ومع هذا فحتى هذه الصورة يقول الحنابلة والأحوط حتى في هذه الصورة أن يكون البيع بإذن القاضي، هذا حتى أحوط للوقف، لما يصدر بإذن القاضي لا يمكن للقاضي أن يأتي بعد ذلك أن يبطل التصرف، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فلذلك يقولون الأحوط أن يكون بإذن القاضي. القول الثاني ذهب إليه الشافعية والمالكية كذلك في العقار وأجازوه في المنقول، قالوا لا يباع حتى لو تعطلت المنافع. ولاحظ هنا تمسكوا بأصل الوقف، الأصل الوقف تحبيس الأصل، تمام، فقالوا لا يباع حتى لو تعطل. قال لكم ما يدريك تعطل اليوم يمكن يجي بعد 20 سنة 30 سنة من يستفيد منه، وفتح الباب أنه يباع بحجة التعطل قد يفتح الباب لمن ليس عنده ذمة وليس عنده أمانة أن يبيع الأوقاف، وأنتم ترون أحيانا تضيع كثير من الأوقاف بحجج يعني من جهة أو من أخرى. إذا شرط الواقف عدم الاستبدال، قال هذا وقف لا يباع ولا يستبدل ولو تعطلت منافعه، شرط الواقف ذلك، فالقول الأول وهو مذهب الحنابلة يقول هذا الشرط لا أثر له، يعني لو قال الواقف لا يباع حتى لو تعطلت المنافع الحنابلة يقول لا، هذا الشرط ينافي المقصود، فيباع الوقف إذا تعطلت منافعه. وبعض العلماء أوجب العمل بهذا الشرط استنادا إلى القاعدة وهي وجوب العمل بشرط الواقف، قالوا إذا شرط الواقف لا يباع إذا تعطلت المنافع فحتى لو تعطلت المنافع لا يباع، ولكن الأول مذهب الحنابلة أنه إيش؟ أنه يجوز بيعه، وأن هذا الشرط شرط غير صحيح، وهذا الشرط يكون من الشروط إيش؟ الفاسدة ليست المفسدة. طيب أسئلة، يقول ما حكم إبدال الوقف في الحالات الآتية؟ وقف شخص عمارة على طلبة العلم وشرط أن له استبدالها بغيرها إذا شاء، ايش تقولون؟ على المذهب شرط مفسد، مفسد، لأنه صار هذا حقيقته أنه لا وقف، ما دام أنه من حقك تبدلها أي وقت أنت الآن تتكلم عن شيء حقيقة أخرى غير حقيقة الوقف. إذا وقف شخص عمارة لطلبة العلم في حي مجاور للجامعة ثم انتقل مقر الجامعة إلى حي آخر فأراد إبدال الوقف بعمارة مجاورة للجامعة عند الجمهور والحنابلة إيش؟ لا يجوز. ما دام ممكن في بعض الطلاب ممكن يسكنوا معه سيارة نقول لا يجوز، صح ولا لا؟ لأنه لم تتعطل المنافع بالكلية. وعلى القول الثاني الذي يجيز النقل طلبا للمصلحة الراجحة يجوز ذلك، والأول قول الجمهور. وقف شخص عمارة على طلبة العلم بجوار الجامعة الإسلامية وأراد أن يبدلها بعمارة بعيدة، فما الحكم؟ ها؟ هذا لا يجوز باتفاق، لأنه هذا إيش؟ لا يوجد مصلحة راجحة. وقف شخص بناء ليكون مكتبة للجامعة ثم انتقلت الجامعة لحي آخر ولم يعد يمكن الاستفادة من المبنى الجديد في مكتبة، فهل يجوز إبداله بمبنى مجاور للمقر الجديد علما أنه شرط أن لا تباع ولا تبدل ولو تعطلت المنافع؟ يعني حاط له مبنى بجوار الجامعة مكتبة علمية للمتخصصين وما إلى ذلك، هذا الحي انتقلت منه الجامعة وصار ما يسكن فيه مثلا إلا فئة العمال ولا أحد منهم يبغى المكتبة مثلا، أو صار السكان ليسوا عربا ما أحد منهم يعرف العربية وانت واقف مكتبة عربية وكذا، فهنا يعتبر هذا إيش؟ الشرط فاسد ويجوز نقله لأن تعطلت المنافع. إذا تعطلت المنافع طبعا تعطل المنافع انتهاء الاستفادة بالكلية، أما نقص المنافع هو اللي ذكرنا قضية النقل للمصلحة الراجحة وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لمسألة بيع الوقف وإبداله. إن شاء الله الدرس الذي بعده نأخذ فيه ما يتعلق بإجارة الوقف، وهل يجوز أن تؤجر الوقف مدة طويلة ثم إذا أجرت الوقف مدة طويلة وتغير المستحق، مات مثلا المستحق وانتقل الاستحقاق لمن بعده، فكيف يصنع بالأجرة سواء قبضها الأول أو لم يقبضها؟ هذا إن شاء الله نتعرف عليه في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. Mm-hmm.